هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذا اللقاء الجديد من أوتار موسيقية، والذي نحتفل فيه بقدوم فصل الربيع وعيد شم النسيم. مستمعينا الأعزاء، هناك مجموعة كبيرة من المؤلفات الموسيقية التي تناولت فصل الربيع. نحاول من خلال هذه الحلقة أن نتناول البعض منها. وهيا بنا نبدأ سريعا مع بشاير الربيع. ومقطوعة بشاير الربيع ذات طابع مرح، وهي للمؤلف الموسيقي عبد الفتاح صبري، وتشارك آلة البيانو مع الفرقة الموسيقية، وتقوم آلات النفخ بدور بارز في أداء اللحن، كما تقدم آلة البيانو من خلال المقطوعة فقرة خاصة تصاحبها خلالها آلات النفخ النحاسية. وقرب نهاية المقطوعة تزداد سرعة الأداء حتى تنتهي المقطوعة في نشاط وحيوية. والآن مع بشاير الربيع للمؤلف الموسيقي عبد الفتاح صبري. Thank you. زلنا معكم مستمعين الأعزاء ومع المؤلفات الموسيقية التي تناولت فصل الربيع ومهرجان الربيع وإبراهيم حجاج. ومقطوعة مهرجان الربيع لإبراهيم حجاج يغلب على موسيقاها الطابع الراقص المرح، وتبدأ المقطوعة بعزف من آلات الكمان تصاحبها باقي الوتريات بالعزف نبرا، ثم تسمع آلات النفخ الخشبية وترد عليها الوتريات، ثم يعاد اللحن بعد ذلك ويسمع لحن جديد. وفي مقطوعة مهرجان الربيع تقوم بالدور الأساسي آلات النفخ، وتظهر أيضا بوضوح آلة الفلوت وتسمع آلة التشيلو، وتتسم المقطوعة بجو المرح والسعادة والتفاؤل الذي يوحي بجو الربيع مع مهرجان الربيع وإبراهيم حجاج. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية نحتفل بقدوم الربيع وعيد شم النسيم. ومن أشهر المؤلفين الموسيقيين الذين قدموا مؤلفات موسيقية خاصة بالربيع كان المؤلف الموسيقي المصري فؤاد الظاهري. فقد قدم مؤلف بعنوان متتالية مهرجان الربيع، وتؤدي آلات النفخ في المتتالية حوار مع الآلات الوترية مع وضوح المصاحبة الإيقاعية، وتظهر هنا براعة المؤلف في أسلوب الكتابة الأوركسترالية التي أضافت الكثير لألحان هذه المتتالية المكتوبة للأوركسترا. ولنستمع الآن من خلال عزف أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف الموسيقي فؤاد الظاهري ومتتالية مهرجان الربيع. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم في استقبال فصل الربيع وعيد شم النسيم. ومن أشهر المؤلفين الذين قدموا مؤلفات خاصة بالربيع كان المؤلف الموسيقي عبد الحليم علي، الذي قدم مقطوعة بعنوان في الربيع. وجاءت مقطوعة في الربيع في صيغة ثلاثية، يعزف اللحن الأول فيها آلات النفخ الخشبية، وتتسم بأسلوب يحمل طابع إيقاعي، واللحن الثاني له طابع عاطفي وتؤديه الآلات الوترية وترد عليها آلات النفخ، وبعد ذلك يعاد اللحن الأول مرة أخرى وتؤديه آلات النفخ الخشبية والنحاسية مع مصاحبة إيقاعية حتى تنتهي المقطوعة في قوة ومرح. والآن مستمعينا الأعزاء، نستمع إلى مقطوعة في الربيع للمؤلف الموسيقي عبد الحليم علي وقيادة المايسترو أحمد عبيد، ونختتم بها هذه الباقة والتي خصصناها للاحتفال بالربيع، وقدمنا من خلالها العديد من المؤلفات الموسيقية التي تتناول الربيع. Thank you. مستمعينا الأعزاء، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية. تناولنا من خلالها مجموعة من المؤلفات الموسيقية والتي نحتفل من خلالها بفصل الربيع. أطيب الأمنيات بقضاء عيد شم النسيم إن شاء الله في جو هادئ ومرح وطقس جيد بإذن الله. وكل الأمنيات الحلوة أيضا للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد. وحتى نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله وأوتار موسيقية جديدة في ذكرى رحيل الشيخ سيد مكاوي، لكم من زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.